بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط الأول من كتاب الكفافي للعلامة محمد مولود بن أحمد فهال اليعقوبي الموسوي الشنقيطي الموريتاني، وهو بإقراء أحمد مولود بن أحمد المصطفى الموسوي اليعقوبي أيضا. الحمد لله الذي هدانا وبين الشرع لنا تبيانا، صلى وسلم على من أرسله معلما لدينه ففصله. الحمد لغة الوصف بالجميل على الجميل الاختياري، وشرعا فعل يدل على تعظيم المنعم لإنعامه. هو بدأ بالحمد، يقول عن الحمد أنه أنواع أربعة: حمدان قديمان في الأزل وحمدان حادثان. حمدان قديمان حمد الله لنفسه لما علم عز العباد عن ذلك، قال تعالى ليس كمثله شيء. والثاني من الحمدين القديمين حمده لبعض عباده، قوله تعالى نعم العبد إنه أواب. حمدان حادثان: حمدنا لله وحمد بعضنا لبعض. لكل حال هو الحمد لله مقلوب المدح، اللام إن قلبه يعود مدح وهو قاعد لا مدح. أنا عنا حامدين الملان اللي هدانا للإيمان، وذاك أعظم النعم. بيّن الشرع لنا تبيانا، معناها بين النهي الشريعة، تبيانا معناها تبينه. نعم، فعل بيّن هذا يجي لازم ويجي متعدي، يجي لازم معناه ظهر. وعديا وألزما تبينا، أبان أبان واستبان بينا، صلى وسلم على من أرسله معلما لدينه ففصله. قال عنه مصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعيد عيد فعل ماضي معنى الطلب، فيه رحم الله زيدا. الصلاة من الله الرحمة ومن العبد طلبها، ومن الملائكة الاستغفار. يا الله حد له يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الله يسلم، ينوى زيادة الرحمة وزيادة الأماء، هو السلام الأماء. قال الوالد عند المصطفى رحمه الله، قال ينوي المصلي بصلاته على محمد خير نبي أرسل زيادة الرحمة والأمان إذان للنبي حاصلان. قال صلى وسلم على من أرسله، معناه أرسله للناس، هو النبي صلى الله عليه وسلم، معلما لدينه يعلمهم هذا الدين. ففصله معناه بينه، النبي صلى الله عليه وسلم فصل هذا الدين للناس. قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا ولما نص أعيان الكتب أن مفيدات التصاني في تجيب، صرفت همتي لصوغ نظمي يفيد لمي وغير لمي. هذا ما نص معناها لما، معناها حين، معناها إذ. نص معناها قالوا. أعيان جمع عين اللي هو سادات الكتب وشرافها، معناها الكتب المعتمدة. العين لفظ مشترك ينطلق على كثير من المعاني المختلفة، والمالك سردها كاملة في المثلث إلين قالوا اسم لسيد وللدينار، عن العين تقال للسيد. منين قالوا هذه الكتب المعتمدة عن التآليف المفيدة أنها واجبة، واجبة لحد عدلها حد قادر ألف تآليف مفيد ينفع الناس، أن هذا واجب. صرفت في الساعة أنا وجهت همتي قصدي وإرادتي لصوغ نظمي، معناها صناعة نظم. العلماء أخذوا من قوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، أخذوا من هذه الآية وجوب التآليف المفيدة. لأجل ذلك قال هو صرفت وجهت همتي قصدي وإرادتي لصوغ معناها صناعة تدار نظمي أحد بحور الشعر يفيد لمي وغير لمي. هذا الكتاب حد قراه إلعاد أمي، معناها ما قد قرأ الشعر منين خلات أمه، هذا اللي لا يكتب ولا يقرأ هو الأمي يستفيد يقرأ هذا الكتاب، ويفيد العالم أيضا، ويفيد غير الأمي ملي يسوى عالم ويسوى ما هو عالم، ذاك يظهر لمن قرأه. وهذا الشرح اللي معاه مفيد حتى جدا، شرحه هو محمد مولود المؤلف به الزيادات، جمع فيه كثير كثير كثير من الفقه والفوائد والنوازل المتفرقة والمسائل اللي متفرقة الكثيرة من كتب شتى. هنا أبيات تبين الغرض من التأليف: ألا فاعلما أن التآليف سبعة لكل لبيب في النصيحة خالص، بشرح لإغلاق وتصحيح مخطئ، وإبداع حبر مقدم غير ناكص، وترتيب منذور وجمع مفرق، وتقصير تطويل وتتميم ناقص. التأليف يا الله يعود الوحدة من هذه المسائل السبعة. شرح لإغلاق معناه شيء مغلق واعر معناه إلا في حد يشرحه، تصحيح خطأ، والله إبداع حبر مقدم غير ناقص معناها ما هو راجع إلا حبر مقدم غير ناقص، معدل شيء على غير المثال السابق كيف العدل خليل بن أحمد لعلم العروض مثلا هو العدل. وترتيب منذور، والله ترتيب منذور كيف مثلا العدل بعض الناس المسند الإمام أحمد بن حنبل، هو المسند هذا الكتاب اللي وفردت فيه رواية كل صحابي على حدة، مثلا مرويات علي من لنكحة ومن الطهارة أصلا مديورين أحدهم، مرويات عمر مديورين أحدهم، قام هو ورتبوا حسب مثلا باب لنكحة باب الطهارة باب البيع باب كذا تقريبا، هم اللي تالي مبين. جمع مفرق، الله جمع شكام متفرق، والله تقصير تطويل اختصار شكام طويل، والله تتميم شي ناقص. تاليف العاد فيه واحدة من هؤلاء المسائل يعود مفيد، وإلا كان لا تضيع الكراس والحبر كما هو أكثر توالي في أهل العصر، والله تآلي في أهل العصر. النبه عن المولف بدأ كتابه هذا بكلام نفيس جدا، قال أول شيء كتبه: الحمد لله الذي قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وربط عبادته بالشرع المنقول والخاطر الموزون لا بتحسين العقول واتباع الظنون، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وربط عبادته بالشرع المنقول والخاطر الموزون لا بتحسين العقول واتباع الظنون. أحد ينتبه له، حد يحذر من البدع، يحذر الحذر الحذر الحذر من البدع، مبينا لما به البلوى تعم لأمر الأشياخ بأثرة الأهم، لما استبد ببلاد نائية كالجمعات وشراء لهوية. قال عنه هذا الكتاب يتكلم فيه إلا على المسائل اللي توقع في بلده في ذاك الزمن، المسائل اللي توقع خارج بلده لم يتكلم عليها في هذا الكتاب، حال كوني قال مبينا لما به البلوى تعم، مبين ذاك اللي تعم به البلوى معناها الاختبار، معناها تقع به المحنة، معناها المسائل اللي تقع في أرضه هي تكلم عليها. تعم معناها تعم بلده، لأمر الأشياخ بأمر الأشياخ اللي هم العلماء بأثرتي معناها بتقديم لأهم المسائل المهمة، علماء قالوا عن حد له يقرأ يقدم المسائل المهمة، بعد قال والله يولف والله يفتي، قدم المسائل المهمة اللي توقع ما يقيس العلوم النادرة النادرة الوقوع. قال الهلالي: وقدمي الأهم إن العلم جم، والعمر طيف زار أو ضيف ألم، همه عقائد ثم فروع، تصوف وآلة بها الشروع. أنها أقدم الأهم من هذه المسائل، العلم ياسر جم معناه كثير، هم العقائد والفروع كيه فروع الفقه بعض، تصوف الآلة شو منه قاعد عنه، قال عن آلة بها الشروع قاعد عنها تسبق البعض، هذا والله مثل أنه يشرع بها البعض لا يعود إلا بعد معرفة ما يجب عليه، ما تجب عليه معرفته من عقيدة ومن فقه. يعني ذات ما يسبق شيء آلة به الشرع كي النحو العلوم العقلية مثلا. لا ما استبد ببلاد نائية معناها لا أتكلم على ما استبد معناها اختص استبد واستقل اختص بمعنى المسائل اللي خاصة بالبلاد النائية معناها البعيدة نرضنا في الساعة ما توقعهم في موريتان كالجمعات كصلاة الجمعة الساعة ما في موريتان بهم اللي هم أهل بدوي شراء الهوية شراء الهواء هواء فوق هواء ذاك ما أتكلم عليه ذاك تكلم عليه الشيخ خليل في البيع قال وهواء فوق هواء وصف البناء أنا جائز هواء فوق هواء والله هواء فوق بناء داري أنا هذه لا هي نستثنى خمس مماطر فوقها نبيع لك أنت خمسة فوق ذا أكو هواء فوق هواء معناها أني أنا ملتزم عني نبني دع سمعتي لفوق وتعود أنت تبني سمعتك فوق ونعود البناء الأسفل موصوف البناء الأعلى موصوف والله هواء فوق بناء كيف داري أنا هذه بايع لك خمس مماطر فوقها تبني مباشرة فوق داري اللي كانت مبنية هذا جائز هذا هو ما تكلم عليه قال هون فقد بالغ الغزالي في ذم شغل المرء بأحكام نادرة الوقوع مع جهله بما تعين عليه ذكر ابن عبد الباقي نحوه هو الشغل بالفتح والضم والله الشغل كلهم صالح تنبيه عد كثير من العلماء علم المنطق من الشغل بالباطل وحرمه النووي شيخه ابن الصلاح والذهبي وعد جماعة أخرى من العلماء معهم ثم قال بعد ذلك وقال الغزالي لا يوثق بعلم جاهله وحض عليه الأفاضل من ابن عرفة وغيره هذا لا محمد مولود الكفاف اختصرته شوي شرح الكفاف قال المختار والبونة ولا تثق بقولة ومنطقي من غير عالم بعلم المنطقي فإن تقول حرمه النووي وابن الصلاح والسيوط الراوي قلت نرى أقوال ذي المخالفة محلها ما صنف الفلاسفة أما الذي صنفه من أسلم لابد أن يعلم عند العلماء لأنه المصحح العقائد ويدرك الذهن به الشوارد فليدعوه الداعي كفاف المبتدي من فني العادات والتعبد فليدعوه معناها فليسميه هذا الكتاب إن قال له كفاف المبتدي معناها فليسميه المسمي كفاف المبتدي الكفاف ما يكفي حد عنده كفاف مثلا من المال معناها ما يكفي الله كفاف من العلم وبعد كفاف للمبتدي هذا اللي بادع العلم خلاف المنتهي من فني العادات من هؤلاء الفنون الاثنين في الفقه فن العادات اللي هو ما يقع بين اثنين كيف البيع والشراء وكيف النكاح وفن التعبد فن العبادات الملكي والصلاة والصوم والطهارة آثرت ميله إلى التوضيح وطي الأحكام على التوشيح لذا كثيرا ما طوى طي السجل بيتنا أكثر بشطر أو أقل قال آثرت منها قدمت وفضلت ميله إلى التوضيح قدمت كونه يكون واضحا هذا قدمت إلى التوشيح اللي هو التزيين على حسن النظم في الحقيقة هو قاع واضح ونظم زين وموشح قاع وقفه كامل وطي الأحكام وكونه مليط ياسر من الأحكام في بلد الأقدمين عود واحد جابش من الأحكام في بيتين والله أكثر ويطوي هو بيت واحد والله بشي أقل من ذاك هذا قدمه هو على التوشيح اللي هو تزيين النظر لذا كثيرا لأجل هذا الإيثار كوني أثرت الإيجاز كوني عود موجز كثيرا ما طوى هذا الكتاب وطي السجل بيتنا وأكثر للأقدمين هذا الكتاب يقبض بيت والله أكثر للأقدمين ويطويه طي السجل معناه طي الكتاب كي طي الصحيفة طيه بالشطر والله بشي أقل من الشطر الصحيفة البراوة تعرف أنها تعود كانت كبيرة طويلة مثلا عريضة من يطويها لقال تبقى صغيرة تهو يقبض هذول أبيات ويطويهم بيت واحد ذلي فيهم كامل من الفقه يجيبه يأتي به في بيته. هذا وإني لم أكن جذيلة لكن تطفلت على سخيلة. قال عنه ما هو أخبر الناس في الفقه متواضعا بأطل الله. الآن قال له ماني جذيل وهي المحقق جذيل في الأصل تصغير جذل وهو أصل الشجرة جذر الصدر. كانوا العرب يوقفوه المراح تم تحك عليه البل. وعاد كناية عن كل لقاش أخباري في المسألين قال جذيل وهي المحقق جذيع وهي المشذب جذيعها المشبه معناها منزوعين عنه الأغصان والشوك. أنا ماني أنا هو أخبر الناس في الفقه هراني لكم قائم. لكن تطفلت والله تطفل كله تطفل تعرض للعطاء نقول له إحنا السقاطة سقط عليه سخيلته لما تعامل ابن الظالب. عامل ابن الظالب هذا راجل من العرب كان في قبل النبي صلى الله عليه وسلم وندي عنه هذا الصحابي كان حكيم وكان وفود العرب يقضي بينهم. تم لين جاء وفدي سوى العلمية لا تلخنث المشكل هذا لا يضيفهم يقول لهم ولا عنده باش يجاوبهم. شافته أما عنده قال سخيلته ما هي حال قاعد حتى أصلا قالت له أنت ما لك قال هذا ما كنا أفعى فيه. بعد قالوا له قالت له يا عامر اتبعي المال المباء أنا عاجزي يقول من جهة أذكر أعطيه ميلات ذكر هذا من جهة أنثى أعطيه ميلات نيذي. ذاك وقلت خليل فلا إشكال معناها إن بال من أحد ما فلا إشكال. قالها فرجتها يا سخيلته توزاد هو لا كان يعطيهم لنا الشيء كذا اللي أعطى قال سخيلته من التواضع. فكم وكم من عامل في بلدي وعامل لمثله لم يهتدي. قال لك كم اسم ناقص مبني على السكون دال على التكثير. كم معناها يلا لي كثير من عامل كالنبي عن فقيه عالم نظى في بلديه بليان هذا وعامل ثاني ملي لمثله لم يهتدي لمثل هذا الكتاب. إذا من واحد نظام لم يهتدي لمثل هذا الكتاب حق. كما أن عامر بن الظالب هذا العاقل الذكي أخفى الله عنه ميراث الخنث المشكل وألهمه سخيلته. وأسأل الوهاب علما نافعا وطيب العيش لمن فيه سعى وحبه لكل من تدبره حتى يكون سمعه وبصره. قال عنه طالب من مولانا العلم النافع. العلم النافع هو الذي يستعان به على طاعة الله تعالى ويوديه للمخافة من الله تبارك وتعالى. لحد قرأ هذا الكتاب فأطلبهم ولطيب العيش معناها الحياة فطيب ورزق حلال مقرونة حياة طيبة مقرونة برزق حلال إن شاء الله لمن فيه سعى. الحد سعى في هذا الكتاب قالوا عنها دعوة مستجابة مجربة. وحبه لكل من تدبره حتى يكون سمعه وبصره. قال عنه طالب من الله تبارك وتعالى أن يحب من قرأ هذا الكتاب وتدبره ودبر معانيه وعمل به حتى يكون سمع الله وبصره معناه حتى يكون الله ناصرا له. كما فسروا به خبر البخاري لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا ومتكلما فهو كناية عن نصره. هذا محمد مولود في الشرح. فقلت بادئا بما البدء به نص الأجلاء على وجوبه علم العقائد. قال عنه قال حال كونه بادئا بما أوجب الله البدء بمعرفته من العلم وهو علم التوحيد اللي هو علم العقائد. ذاك هو الأول يا الله يسبق. قالوا علم التوحيد وعلم العقائد وعلم الكلام وعلم أصل الدين هو أفضل العلوم، وأفضل العلوم بالإطلاق علم به معرفة الخلاق. والمراد بمعرفته تعالى معرفة ما يجب له وما يجوز وما يستحيل. وأما واضع هذا العلم اللي هو علم التوحيد، قال ليش؟ وأما واضعه فهو الله سبحانه وتعالى، وأنزل به كتبه على رسله. قال العلامة ابن كيلان: واضع هذا العلم بحسب الأصل الله ورسوله، لأن القرآن العظيم وحديث المصطفى الكريم قد اشتملا على بيان العقائد الدينية وكثير من الأدلة العقلية، فقوله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وأما الذي تصدى لتحرير عقائد أهل السنة وتلخيصها ودفع الشكوك والشبه عنها وإبطال دعوى الخصوم وجعل ذلك علما مفردا بالتدوين، فهو أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل بن بشير، يتصل نسبه بأبي موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المجدد لهذه الأمة أمر دينها على رأس المئة الثالثة، على ما يشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل مئة سنة أن يجدد لهذه الأمة أمر دينها. وكان مالكي المذهبي، وقال السبكي عنه الشافعي، وإليه تنسب جماعة أهل السنة فيقال لهم الأشعرية والأشاعرة. ويكفي في فضل الأشعري أن الحافظ أبا إسحاق بن عساكر اللي صنف مجلدا في مناقبه. ولد أبو الحسن سنة 260 هجرية، وتوفي سنة 330، ما نعرف كانوا 34. ومعلوم أنه بعد القرن الرابع انقسمت المدرسة في بلاد المسلمين إلى مدرستين: مدرسة المعتزلة وهم أهل البدع، ومدرسة أهل السنة، وكان لواءها بيد الأشاعرة والماتوريدية، ومذهب الأشعرية والماتوريدية متقارب، كان كالشيء الواحد تقريبا، فبينهم محدود. أو يبدع عرية هم علماء، علمهم مشارق الأرض ومغاربها، وأطبق الناس على فضلهم وعلمهم ودينهم. قال ابن عساكر في تبيين كذب المفتري: باب ذكر جماعة من أعيان مشاهير أصحابه اللي هو ابن الحسن الأشعري. وها أنا أذكر لك بعض أسماء من ترجم لهم بدون ذكر الترجمة، فمنهم أبو عبد الله بن مجاهد البصري رحمه الله، ومنهم أبو الحسن الباهلي البصري، ومنهم أبو بكر القفال الشاشي. ذكروا بعض الطبقة الثانية وهم أصحاب أصحابه، فمنهم أبو سعيد بن أبي بكر الإسماعيلي الجرجاني، ومنهم أبو الطيب بن أبي سهل الصعلوكي، ومنهم القاضي أبو بكر بن الطيب الباقي اللاني، ومنهم أبو علي الدقاق، ومنهم الحاكم أبو عبد الله بن البيع النيسابوري الحافظ، ومنهم الأستاذ أبو بكر بن فورك الأصبهاني، ومنهم الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني، ومنهم أبو نعيم الحافظ الأصبهاني، ومنهم القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي، ومنهم أبو منصور النيسابوري المعروف بالبغدادي، ومنهم أبو ذر الهروي الحافظ، ومنهم الإمام أبو محمد الجويني والد الإمام أبي المعالي، ومنهم أبو بكر النيسابوري البيهقي. ذكروا بعض المشهورين من الطبقة الرابعة، فمنهم أبو بكر البغدادي الحافظ الخطيب، ومنهم الإمام أبو المعالي الجويني والغزالي في طبقة ما يبعيد من ذاك، ومن أهل الحديث مللي أشاعرة النووي بن الصلاح بن حجر العسقلاني السيوطي وكثير كثير لا يمكن إحصاؤهم، لكن عن كل نوع نجيب منه أناس من الفقهاء: الباجي بن رشد المازري بن يونس الله المازري بن يونس اللخمي بن بشير بن عرفة البرزولي الأبي بن ناجي الرصاع دون الشريسي زرلوق بن هلالي إلى آخر القائمة التي تطول: بن الشأس بن الحاجب الشيخ خليل القراهي نفعنا الله ببركتهم بجاه محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أتبارك وأتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب التوحيد، علم العقائد بلا دليل يجب إجماعا وفي الدليل، هل فرض عين أو كفاية يجب أو حضار ولابن رشد استحب. قال: عن معرفة علم العقائد اللي هو علم التوحيد بدون معرفة الدليل هذا واجب إجماعا، ينبغي لكل مسلم أن يتعلم من علم التوحيد ما يخرج به عن التقليد يعود ما هو مقلد، هذا واجب. قال المختار البنا في الوسيلة: ففرض عين ما من التوحيد يخرج ذا اللب من التقليد، وما به الرد على أهل الشبه فرض كفاية، وتلك المرتبة بها يخاطب الذكي لا الغبي. ففرض عين ما من التوحيد يخرج اللب اللي واجب من التوحيد، ذاك اللي خرج صاحب اللب العقل من التقليد ما يعود مقلد، ما يقول أنا سمعت الناس يقولون عن الله موجود وأنا قائل ذلك، لا لا، يعود متيقن ثابت في قلبه. ذاك اللي يرد به على أهل الشبه ذاك فرض كفايته ما وقع كل حد صالح له، ذاك معناها وتلك المرتبة بها يخاطب الذكي، ذيك المرتبة المرتبة اللي ملاها يلحق درجة من معرفة الأدلة ويعود يقدر يرد عليه للشبه، ذاك مخاطب بها لا الذكي، ما هو الغبي اللي هو بليد الفهم إذا اللي ما يفهمش، ذاك ما يلا قاعد يتكلم في الموضوع لا يزيق. وفي الدليل خلاف، لا يقول عن معرفة الدليل فيها خلاف، هل فرض عين والدليل اللي هو الاستدلال على صفات الباري تبارك وتعالى، أن تقول الدليل على وجوده تعالى حدوث العالم بيانه لاستحالة صدور الفعل من المعدوم، وتقول في البرهان العالم حادث كل حادث ففاعله موجود بيانه لو لم يكن له محدث حدث لنفسه لزم أن يكون أحد الأمرين المتساويين مساويا لصاحبه راجحا عليه بلا سبب. هذا مثلا دليل وجود الله تبارك وتعالى، لا تقول العالم محادث قطعا ذاك وضعه فيه يطرأ يتغير ويطرأ، يعني كل محدث لا بد له، كل حادث لا بد له من محدث، الشيخ خلقه ما يقدر يعود حدث لنفسه خلق روحه، ذاك ما يصح، ذاك لا يلزم منه التساوي والرجحان اللي من أمهات المستحيل، والممكن ممكن وجوده وممكن عدمه متساويا، حق العاد رجح وجوده بدون مرجح، لا يعود متساوي وجوده وعدمه وراجح وجوده بلا مرجح، هذا مستحيل، هذا يمنعه العقل. هذا مثال من الأدلة، مثال من الدليل، ما لا بد للعامي من يعود يعرف هؤلاء الأدلة لا من يعود اطمئن قلبه عن الله تبارك وتعالى موجود مستدل لوجوده بالدليل الجملي اللي مزلنا لا يفسر، لا يفسر إن شاء الله، ذات مسلم مولانا. أو كفاية يجب، قالت قوله عن الدليل معرفة الدليل إنها لا فرض كفاية، يعني أن القدر الذي يحصل القدرة على رد شبه المبتدعة من هذا العلم فرض كفاية فقط، يحمله بعض الناس عن بعض. قال: في محصل المقاصد فصل، وحكم الخوض في ذا العلم وفي الأدلة بحسن الفهم والرد للشبه باعتناء فرض كفاية بلا مراء، يحمله الراسخ في الأصول وفي فنون العقل والمنقول. قال المنشور في شرحه: فيجب أن يكون في كل قطر يشق منه الوصول إلى غيره قائم بالحق مشتغل بهذا العلم يقاوم دعوة المبتدعة ويكف الزائغين ولو خلا منه قطر جرح به جميعهم. ولا شك أنه لا يكون بهذه الصفة إلا من تضلع من فنون المعقول والمنقول لارتباط العلوم واحتياج بعضها إلى بعض. تنبيه: يطلب من اشتغل بعلم التوحيد أن يصرف همته إليه فيكرره مرة بعد أخرى ويعرضه على ذهنه حتى يدركه أجله، لعل ذلك أن يكون سببا في حسن خاتمته. فإن المرء يموت على ما عاش عليه غالبا ويبعث على ما مات عليه إجماع. انتهى من المباحث لعبد القادر، وهو شرح الوسيلة للمختار بن بونة أو حضار. قالت قولة عن النظر في الدليل عنه حرام، وذاك القول زال الله يقول لك عنه محمول على غير الراسخين في العلم، إنه اللي حرام عليه إلا البلداء اللي قد يضلوا إلى تاء وينظروا في الدليل. وفي فرائد الفوائد للعلامة حمد اليدالي قال: الخامسة ما نقل عن بعض السلف من الطعن في هذا الفن والمنع منه، إنما هو لمن ليس له قدم الصدق في مسالك التحقيق فيؤدي إلى الارتياب والشك كما أشار إليه البيهقي في شعب الإيمان، إلا فكيف يمنع مما هو أصل الواجبات وأساس المشروعات. وفي اختصار الشيخ محمد بن عمر للذخيرة معنى قول الشافعي: لو دركت المتكلمين لضربتهم بالجريد، أن المتكلمين في عرفنا اليوم الأشعريون، ولم يدركوا الشافعي ولا تلك الطبقة، إنما كان في زمانه عمر بن عبيد وغيره من المعتزلة وحفص الفرد من القدرية ولو دركناهم لضربناهم بالسيف للجريد، فكلامه يم لأولئك لا لأصحابنا. وأما أصحابنا فهم القائمون بحجة الله والناصرون لدين الله، ينبغي أن يعظموا ولا يهضموا، لأنهم القائمون بفرض الكفاية عن الأمة. وقال اليوسي: وقال البرزولي: فإن قلت هو يعني علم الكلام من محدثات الأمور ولم ينظر فيه السلف وربما أعقب الجدال والشبهات، قلت بل نظر فيه السلف قطعا، منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابن عباس ابن هذه الأمة وعلي رضي الله عنهم، ومن التابعين عمر بن عبد العزيز وربيعة وابن هرمز ومالك والشافعي. قال: وقول من قال نهى عن النظر فيه باطل، وإنما نهى عن علم الجهم والقدرية وغيرهم من أهل البدع، وهم الذين ذمهم الشافعي وغيره من السلف. وقال الإمام السنوسي في شرح الوسطى: أما ما يحكى عن بعض المبتدعة من أن النظر في علم التوحيد حرام فلا يخفى فساده واضمحلال معتقده، إذ هو مصادم للكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وما يخلطون به من أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يتكلموا فيه فكذب وافتراء، وكيف لا والقرآن مملوء بعقائد التوحيد وتقرير حججها على أكمل وجه. فهم آية واحدة من آيات التوحيد لمن فتح له اليوم يتضمن حصول المعرفة بعقائد التوحيد كلها مع براهينها، فكيف بأولئك السادات الذين نزل على ألسنتهم وإليهم المرجع فيما أشكل من معانيه مع مجالستهم. أعرف الخلق بالله تعالى. وقد قال مالك: كان ابن هرمز بصيرا بالكلام وكان يرد على أهل الأهواء. وقد سئل مالك عن مناظرة أهل الأهواء فقال: أما للمستبحر فنعم، وأما غيره فلا، لأن ذلك وهن في الدين. وقد ألف مالك رسالة في هذا العلم قبل أن يولد الشيخ الأشعري. انتهى من المباحث أيضا. ولابن رشد استحب، قال ابن رشد عن النظر في الدليل عن ولا مندوب. والوسطان جريا فيما الشبه يرد والتفصيل ورأي طلبه، بحمل الآخر على خشي خطر وقوعه فيها إذا فيه نظر. نعم، قال عن القولان الوسطان من هذه الأقوال الأربعة التي تقدمت، وهما فرض الكفاية والمنع، ذوك القولين الاثنين ذوك جارين فيما يرد الشبهة من التوحيد. هذا الغوص في الأدلة، ذاك الغوص اللي تين في الأدلة اللي يرد أهل الزيغي، يرد أهل الشبهي، الشبهة شيء يشبه الدين وليس منه، شيء شابه للحق هو ما هو حق. ذاك النوع من النظر واللي فيه قول عنه فرض كفاية، وفيه قول عنه قاع ممنوع النظر فيه البحث عن معرفته. والتفصيل ورأي طلبة، قال عن خارجين واحدين من الطلبة جمع طالبين، عبر بها عن علماء فصلوا بحمل الآخر على خشي خطأ. قال عن القول التالي من الوسطاني اللي هو القول بالمنع أنه ممنوع لا على حد خاشي خائف خطر، معناها ضرر الشبهة إذا نظر في علم التوحيد، إذا نظر في الدليل، وأحد بليد إذا نظر في الدليل يحتمل عنه زيغ، ذاك حرام عليه. وإما الذكي ذاك واجب عليه يخوض فيه، ذاك واللي فرض كفاية بالنسبة له، وهذا هو اللي مشى عليه المختار واللبون في الوسيلة. قال وما به الرد على أهل الشبه فرض كفايته، وتلك المرتبة بها يخاطب الذكي للغبي. وفي الدليل كافين الجمل بأن يكون بالتوحيد قلبه اطمأن، بحيث لا يقول قد سمعته والناس قائلونه فقلته. قال وفي الدليل في الإيمان كافين الجمل، قال عن الدليل الجملي أنه كافي في الإيمان عن ملاه مؤمن، وذاك سنبته بأن صورته تصويرية، بأن يكون المكلف اطمأن قلبه بالتوحيد، قلبه بعد ثابت فيه عن الله تبارك وتعالى أنه واحد لا شريك له ولا شبيه له، غير ما يعرف طرح الدليل إلا سول حد انت شنو دليلك على ما قلت من وجوده تعالى. يقول لهي المخلوقات، غير ما يعرف طرح الدليل ذا قاعد مثل الله يتكلم عليه. صورة ذلك بحيث لا يقول قد سمعته، يعود ما هو متردد، يعود جازم، ما يقول أنا لا سمعت الناس تقول عن مولانا خالق وأنا قلتها والناس قائلونه وقلته، ذاك مقلد. وفي الخلاف كانوا مسلم الله كافر، وفي المقلد خلاف مستطر لأنه إيمانه على خطر. قال في الإضاءة قيل عنه كافر قيل عنه مسلم، يقول مفصل قال العاد يرجع برجوع شيخه يعود كافر، لما ذاك يعود مسلم. فمن على الوجود بالخلق استدل مع عجزه عن وجه الاستدلال، هل إمكانه أو الحدوث أو مع غير ذلك للإيمان وعاء. قال عن حد استدل على وجود الخالق لو الله تبارك وتعالى بالخلق، معناها بهاي الحوادث هاي المخلوقات، هذا العالم اللي يحرك ويسمى التراب والنجوم، مع عجزه عن وجه الاستدلال، مع أنه بعد وجه الدليل ما يعرف طرحه، طريقة المتكلمين في طرح الدليل عاجز عنها، ما يعرف كان الإمكان هو كون الحوادث ما كان وجودها وعدمها، وكونها رجح أحدهما اللي هو الوجود على العدم، ذاك لابد له من مرجح اللي هو الله تبارك وتعالى كما قلت سابقا، وهو ما يعرف طرح ذاك حتى، ذاك وجه من وجه الدليل هو ما يعرف طرحه هو الحدوث. والله مثلا ما يعرف عن الدليل على وجود الله حدوث هاي العوالم، ذاك وجه ثاني، قد يستدل بالحدوث ذاك وجه ثاني، استدل به كيف يقول العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث، وركب الشكل ويجيب نتيجة ما يعرفه، هو لا عنده دليل جملي مستدل بهذه الأشياء إجمالا المخلوقات على وجود الله هو هذا بعد للإيمان وعاء، معناها أنه حفظ الإيمان، معناها أنه مسلم ولا هنا أرجع شوي نتكلم على الدليل الجملي. الدليل الجملي فرض على الأعيان أي على كل فرد من أفراد المكلفين، والجملي منسوب إلى الجملة ويقال له الإجمالي، وبه عبر ابن عرفة وسمي به لانتفاء التفصيل منه ابن عرفة، وهو المعجوز عن تقديره وحل شبهه. انتهى. الدرعي هو الذي يحصل للمكلف طمأنينة بعقائد الإيمان، بحيث لا يقول قد سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال السعد: كالنظر على طريق العامة يرفع الناظر عن حضائض التقليد. بن الهدهدي لعله الهدهدي، لأن الإمام محمد بن منصور الهدهدي له شرح على أم البراهين. كما إذا قيل له: أتعتقد أن الله موجود؟ فيقول: نعم. فيقال له: وما دليلك على ذلك؟ فيقول: هذه المخلوقات. ويعجز عن كيفية دلالتها من أنها هل من جهة إمكانها أو حدوثها أو هما معا ونحو ذلك، مع رد الشبه التي أوردتها الملحدة من أعراض العالم وحوادث لا أول لها.